يكن الحزن والكفر عدليين بل ثبتا شرعا بقدر لجاز التعاكس فيهما، فإن الشارع يجوز أن يحسن ما قبحه ويقبح ما حسنه كما في النسخ، فيلزم جواز حسن الإساءة وقبح الإحسان، وذلك باطل بالضرورة. اشتف النسخ بمثله بحن شرع لا يمكن النسخ الأمور العقلية. الله قال إن كان بيهبوا مناقشات في جلسات بعض الأمراء ولا الخلفاء، ورجع قال أشعري ومعتزلي يتواعدوا فيحضروا يتحجروا لهم، قام بسوا قال الأشعري إذا عندك وش دليلك على أن الله لا يكلف ما لا يطاق؟ لا نفض الديوانه وفرج. قال والله ما لك، قال كان اشتي اذا توصلني ازمه بان بعد ان تكليف ما لا يطاق لا احب ادعم. عبالنا شيء مجبر. وي عادي يقول. وعجب بان الباطل بالضروره حسن الاساءه وقبح الاحسان باحد المعنيين الاول الاول والثاني. لا من الطبع ولا وش حاجة ثانية صفات كمال لا صفات نقص، لا بالمعنى المتنازع فيه بل العالم كلهم مجمعين على حسن عقاب وذم المسيء ولو تراها، هم متفقين على حسن عقابه. وش اسمه ذي قتل أخوه ابن آدم؟ وش اسمه القاتل؟ من هو ناك؟ ولا بالفرق بين الدنيا والآخرة إلا الوقت. بالنظر إلى الاستحقاق وعدم الاستحقاق ما بالفرق إلا الوقت. ما هو يتعلق بهالاستحقاق؟ ما يتعلق بهالاستحقاق، يتعلق بعدم قبول التوبة. الباقي ما يتعلق. وذاك اليوم وامشي وقبل امشي وغد وبعده. ما التوبة. فالعاجل قال لما برايه ما انفض ما عاجل ولا عاجل، لا تحسن العقاب وحسن الثواب. ناخلا ناهم معترفين به ان التحسين وتقبيح للعقل، قالوا ما هي الا ذا سوالف وعادات وطبايع. ما بلا قال انه مثبت اذا كانوا قالوا بالعاجل، لا قالوا بالعاجل. كذب يعني ان المعتزله لا يقولون بالعقاب في الاخره في الاخره لا يقيدون مطلقا طبعا الاج ما بقولوا بالعقاب ما بقولوا بالعقاب الحين يروح يتركع عند حجره ودي ينقص حبيبه حتى خاوف وده ما قريبين بالله لا بيقولوا ده عاد عمه تعنت عيد حاش الله ان يعذبه ودار ان في عين الطريق لا نستحق شيء ولا بننجل ثاني الجهل ما هو عقله ونظره اداه الى عندك الامور الجهل ما هو وداري ما هو وداري ان الله لا يكلف ما لا يطاق. قاطع كما هو قاطع أصغر جحالك. قال إن أفعال منه. وقال إن أفعاله منه هو. الله. إذا ما عدر هذا ما هو ممكن يدري بشيء. إذا ما هو داري إن أفعالك تتوقف على اختياره. أي طفل أي طفل أي حتى البهيمة بتدري. قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دولة قد جاءهم العالم كله ما عدا شغلة عن النبي. كل العالم جاء عدو للنبي إلا قليل. المشركين والباقي كلهم رسل لهم النبي لما كل بلاد ما رضي منوه. ها؟ لا. الله إذا اعتقد ذا العقائد بيدخلها بئس المصير. دالحين أنا بدأ رأى عبد الله ذيك خضرة. تمام؟ وقول لك تحزلها وقد ما نراها بيض إلا وتحزر تحزر فأنت اللهم أيوه إحنا في مكان واحد وأنا داري ما نظرك شيء قلت أن ما هو صدق هي بيضة فأس برا صدقك إنك مقدمها بيضة طيب أنا بتحزر لك التحريم وهو ملون كل سمع قلنا انه كلها ابيض ما فيه ولا حاجه تلون ايش برا صدقك يا رئيس انت هان بيجي بروك ده عقلك براشي اعذر مما بترى التخريم ذاك توك سمع والله سبحانه وتعالى جعل نظر العقول سواء كما جعل نظر العين سواء ما بفرق بينه يعني اللي بقى تراه انا يا صاحبي به قصور في العقل إذا هو مثلا شيء بعيد كما يكون قصور في النظر وحتى عند بعض الناس إذا بشي بعيد أنا بقول إنها بلا حجرة وأنت بتقول إنها آدمي ما ظنت أخطي أنا ولا أنت صح لأنه بعيد ولا مارس عليه قليلة لكن ما عنده مثل التحريم ده نقول إنها ملون قلت أنت الذنب يض كله ولا في حاجة تلوين ما هو جاب رصدك تقول أقول لا أنت ما هذي بنرى واش جوي له قلني بنراه وما بنراه هذا محال ها ما عادك عادل بحكم بها ضروري هذا خروج من العقل ولما هو يقبل بيسمع أصوات ومجابر ما حد بيجابر بها إذا من لهم عقال فبيكذبوا قطعة هن يقولون عقولهم تراك ليه ثانيا بيقولوا ما معهم عقول كيف نسوي لهم ومعهم كيف تسوي قالوا سالف ولا لقلنا الشرع قد قال به بس ها ما بشي عجل ترون ما دروا ما بلا قالوا ما بلا قالوا ما دروا ما زالت انهم يدروا ما بشي دليل لم يعرفوا انما قالوا كذية ولا شيء ولا يحتاج الزام ولا شيء عاد ربي بايش يصبر يشل الجحفة من الأنبياء ويجيبهم بجنة يكفيها كذا ولا حد من عاد العوام اندروا بذل المسائل إلى جانب بذل المصير لأنها واضحة أوضح من الواضح ولا بالله بيرجع يفلس العقليات ويرجع إلى خيالك إذا صدقت. وإن ما جرى بها ما على الشيء اسأله قد فكر في عندك المسألة ولا قد فكر هو بيجي عليها جن فيها ولا لا ها؟ يعني هو بجو فكر في الموضوع ولا قد لا هي من طلت ولا شيء ولا قد فكر فيها ولا قد لا سمعها من واحد هنا ياخذ يا بربها ويا بربها مثل ولا هو جاري ولا لحاجة ربي في السماء وما هو في السماء هو يراه وما هو يراه جايز له ذا الاعتقاد وما هو جايز له ولا حاجة على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قد بالأولى ما يدري إنه ما هو جد إحنا بقى نرضى له في عندك إنه يقول بها ولا يجو قصده بالحلول ولا الجثنية إذا قد بيدري بهذه عندك ويتأولها ويقول في السماء ولا قصده الحلول ولا الجثنية أقدوم متطور مدري وين قوصل إحنا العوام هلا بسه ما بيحينوا ما بيحينوا المسألة من ما بيحينوا ولا عندهم لا أهمية هذا الأمور ولا يتسوى عندهم شيء ولا يتسوى عندهم من يجبر الفرجة وما يجبرها هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع والعقاب عليه العقاب عليه لأن الله سبحانه وتعالى انظروا كم في القرآن من آيات تغضب على الذين لا ينظرون وتستنكر عليهم بل كل الخط على النظر استفهام استنكاري كله والجهل ما هو الجهل معناه عدم النظر لأن مسائل عقلية يشترك فيها جميع العقلاء وبسر إذا أحد مدين صدق منهم ومهتم بالدين اسأله جاري شو مهتم وداري شابه بيقول اللي بيقول ما لو ربي به سماء قال اصبر قال كن ادخل تحت السقف واجبر وش ما بدي وش دره ايوه يعني بيستدل على الله على قولهم قمس السماء قال لك اللي يدخلوا احد تحت السقف واجبر وش سوى الله قال لها قال القاسم قال إذا قعد كفن قال قريته في المجموع قال إذا قعد ساعة قعد ديواتي ينظر فيها بعد البلوغ ما عقايد الجبر من دراي عام يشتري اعتقدها وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعني عشان وضوحها من رأي واحد فيه. أصلاً ده الخاطر بيجي الواحد بيقول يعني عوامنا مش الفرق بينهم بين عوامنا ما بالله بيجوا هو بعه علماء مثل ما معنا علماء وبيجوا يجابروا بشياء ويعلموا بدلة مثل ما بيعلمون علمانا ويكبر عليها ولا يحزل غيرها ويرادوا لك باطل ولا يدخل النار ورحنا ندخل الجنة. ما الفارق بيننا وبينهم النظر؟ إذا تهدي بيجابرونا بهم طابق أهل الحضور وطابقة عقولنا صح وجاءوا ما نظرنا ولا شيء ما بلا مثله. إذا كان لك أحد أصاب الحق أصاب الحق تقليدا ما هو عرضنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القضاء وهو أزالة فروعية قال قاضم القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة، وأما اللذان في النار فقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار، وقاض قضى بغير الحق وهو يعلم أنه غير الحق فهو في النار. لا هو في النار ولو ظلام الحق. إيه لأن ما هو داري النار الحق. هي مسألة فروعية إذا ما عجز فيها عاد في الأصول بالأولى. الله. قال قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار. قال الله قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا قال إنهم إلا يخرصون يهتج عليهم ما بيقول قال لا قال يعني الخرص والهجولة والظنون هذا ممنوع لا قد استبيد لي بالفرق بين أهل البيت وغيرهم بالأدلة في الدواء المتطور ها هذا مثل الضغط يا عبد الرحمن هذا مثل الضغط سمع احنا بنناقش الأدلة كون ذا بايه لك ولا ما هو هالك ما هو مساس إذا قد وافق الدليل فين جاوب أكثرهم لا يعقلون وأكثرهم للحق كارهون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وابدو عابد الله عاد ما بما يبدو جاري منه ربي ولا وش عبادته ولا حال يدري وعن الشيء النجي أثمنه ما عرشت إلا من دولة لما هو جاري ولا هان يجري ولا هو في وادي يسأل ولا هان ولا قليل ولا هو بهذن بالي بقى الأشياء ولا يفكر لا ما قد أنا هنا ما قد أن أهل جاري ما شرقه ما يجب الأدية فأنا إدراه كأنه يجب أن يجب أو يتكتب إدراه قام يتعني إلا هو غير صلاة ولد قدر يفكر ولد يبجر ليه على ولد يجابره به نفسهم الله يبجر له مش نيته قال أنا في الأصول بلده داري عقله لكن ما نظر مثلا في الأدلة الشرعية وتلقى المالية ما تعرف هذا الأدلة التفصيلية والتفصيلية من عوام مدينة الله هذا الفرق بينه إذا ما هو داري من الذي أجي معتقد في هذا الباطل هو من بيبي جابر عندك أنت العامي أنت العامي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المسألة أن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان سواء كلف الإنسان بواسطة عقل وأحدى الوسائط للتكليف فديه من استعمالها المعقدين أولا كيف نقول واحد ما استعمله ولا رضيته عن كل حال يعني العدل جعله الله سبحانه وتعالى حجة من حججه ولا معنى معترفين بذلك وما هو لا حجة للعلماء لا يا جدل وإيش قلد له بيستطيع إذا أخطأ أما إذا أصاب له قلد وإيش ليش ما ينظر بعقله إذا أصاب أطمئنك المسائل إذا يحتاج النظر فيها ما إلا قليلة جدا ما بالله الباقي رد للشبه والشبه ما عليها أن يردها ولا هي فرضه هي فرض العلماء وإنما عليها ردها إذا حكت في نفسها وأثرت عليه أن يزال عنها حتى يخرج أما المسائل التي هي أنه يعرف الله أنه لا يشبه الأشياء أنه لا يفعل الجور سليلة وقريبة وبأدنى نظر سيصل إليها إذا تركها فهم الذي ينزل الله له قرآن ويعلم فيها الفرائض وهو ما يرضى يروح يتحج الله ولا يتعلم وش الفرق بينه وبين ذي ما يستعمل عدل إذا الله كلف بالعدل مثل ما كلف بالقرآن ومثل ما كلف بالنبي وذا ما رضي يستعملها جمعة من أين حجبه لكن ما أصاب الحق والمرأة كالرجل في جميع كالرجل في جميع ذلك غالبا لا إذا عندك محب لا يهبوا لها أرباط وتقعد فيها الحرة بعضهم يجب أن يجب مع أرباط ها؟ بعضهم يجب أن يجب مع أرباط كون ما جهدها تنظر ولا تفكر لا ما دخل ما حدا مكلم ولا عاقلة مش عاقلها عقلها عينه قلنا لك شفهم ما يحتاج لأن العقل كامل واحد وحده قفر أبون واحد وحده في قفره قالوا بقى يأدي يعني كلهم في العقل في ذلك كلهم مشتركين إلا واحد ينقص من التكليف كلهم أعطاهم الله قال هذا عليه السلام فوق ما يحتاجونه في هذا المجال أعطاهم الله من العقول فوق حاجتهم الله